نستغفرك بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا. نراجع ما أخذناه الليلة. الأخ سليمان، عرف لنا السنة في اللغة العربية. السنة في اللغة العربية طريقة. السنة في اللغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. أذكر لنا شاهدا على ذلك. طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد، سيأتيك الدور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني. لا، نحن عرفنا السنة في مسمى اللغة العربية وذكرنا لها شاهدا على ذلك. الأخ، عذرك أنك كنت غائبا، لكن نريد أن نختبر معلوماتك. السنة في اللغة العربية هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. شاهد ذلك. سنة سنة حصلت. إحنا نمشي بالدور. لكن الآن تعديت. هو هذا الحديث. من سنة سنة الحسنة إلى آخر الحديث. هذا هو الشاهد. شاهد تعريف السنة لغة. طيب الأخ، عرف لنا السنة في اصطلاح المحدثين. تعريف السنة في اصطلاح المحدثين. عند الفقهاء. لا، عرف لنا السنة في اصطلاح المحدثين. المحدثين. هي كل ما أصلح النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من قول أو فعل. من قول أو فعل أو. دعوه. أو سنة خلقية وخلقية. أعيد التعريف. السنة. لما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. في اصطلاح المحدثين. نعم، هي. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من قول. نعم. أو فعل. أو تقرير. نعم. أو سنة خلقية أو خلقية. أو صفة. صفة. خلقية. أو خلقية. أو خلقية. طيب، مثل لصفة خلقية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بالفاحش. أحسنت. نعم. عرف لنا السنة في اصطلاح الأصوليين. السنة في اصطلاح الأصوليين ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من قول أو فعل أو تقرير. أو تقرير. مثل للصفة خلقية. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في جل الأسماء. نعم. أو كان ربعة من الرجال. أو كان. نعم. أستاذ خالد، عرف لنا السنة في اصطلاح الفقهاء. السنة في اصطلاح الفقهاء. نعم. في اصطلاح الفقهاء. نعم. وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. من فعل. من قول. أو قول. نعم. أو تقرير. دائما نقدم القول على الفعل، لأن القول أقوى في الاحتجاج من الفعل. فنقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. السنة في اصطلاح. ها؟ أصلين. لكن نحن طلبنا منك تعرف السنة في اصطلاح الفقهاء. دخل شعبان في رمضان. عرف السنة في اصطلاح الفقهاء. نعم. وما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل أو قول. لا. ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. خلاصة هذا التعريف أن السنة في اصطلاح الفقهاء تساوي المستحب. طيب، عندنا مذهب من المذاهب الإسلامية الفقهية، لهم اصطلاح خاص في مسمى المستحب. من يذكر لنا هذا المذهب وله على الجواب جائزة؟ السؤال الآن السؤال. نحن قلنا السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب، يعني ليست بفرض ولا واجب، والفرض يعادل الواجب إلا على اصطلاح الأحناف، فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. الفرض عند الأحناف ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. هذا إن شاء الله لعله يأتي مستقبلا إن شاء الله في مباحث أصول الفقه. طيب الآن السنة في اصطلاح الفقهاء ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير افتراض ولا وجوب. قلنا تلخيصا لهذا التعريف معناه السنة في اصطلاح الفقهاء تساوي ماذا؟ المستحب. من المذاهب الإسلامية الفقهية من لهم اصطلاح خاص في تعريف المستحب؟ من يذكر لنا هذا المذهب وما هو اصطلاحه؟ وقد يطلق الفقهاء السنة. من هم المذهب؟ الفقهاء. شوف المذاهب الفقهية، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد، حدد لنا من هم أصحاب هذا المذهب أولا. هذا الجمهور المالكية. إيه نعم. المالكية الشافعية. إيه؟ الحنفية. أنت فالآن فهمتم المقصود من السؤال؟ نعم. فهمت المقصود؟ يعني فيه مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة المشهورة لهم اصطلاح خاص في هذه القضية التي نحن بصددها. ماذا قالوا؟ ها؟ طيب المالكية لهم اصطلاح خاص في التفريق بين المستحب والمندوب. سجلوا هذا. ضاعت الجائزة. متى عملنا الحمد لله. حتى يعني حتى نفع المصطلحات. إذا قرأت كتب فقه المذهب المالكي تجدهم يفرقون بين المستحب والمندوب. فلا ينبغي أن يشكل عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلا ينبغي أن يشكل عليك أن اصطلاحا في ذلك، كما أن للحنفية اصطلاحا خاصا بهم في التفريق بين الفرض والواجب. والجمهور عندهم المستحب يساوي المندوب. لعلنا نناقش هذه القضية إن شاء الله مستقبلا. طيب الأخ عبد القادر. طيب احنا قلنا الآن السنة في اصطلاح المحدثين هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. اذكر لنا مثالا للقول. سنته صلى الله عليه وسلم تنوعت إلى قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو صفة خلقية. اذكر لنا مثال للقول وما أكثر أقواله صلى الله عليه وسلم. أحسن. هذا نعم هذا مثال. الأخ محمود اذكر لنا مثال للفعل. كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو أذنيه. كل درس يؤخذ لابد أن يراجع. العلم إنما يزكو ويزيد بالمراجعة والمذاكرة. إذا لم تراجع ذبحتك المضاجع ولا يصلح. هذا العلم لا ينال براحة الجسد. قال بعضهم شربت بولي في هذا الشأن مرتين من شدة التعب ومن شدة يعني المشقة في تحصيل هذا العلم. فلا بد من المراجعة والمذاكرة حتى تثبت المعلومات. طيب أذكر لنا مثال للتقرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذين يصلون في بني قريظة نعم العصر. أذكر أذكر لنا الحادثة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. نعم. فاختلف بعضهم فقال إن الصلاة كانت على المؤمنين. فاختلفت وجهات نظر الصحابة. فبعضهم صلى في الطريق استنادا إلى ماذا؟ وبعضهم صلى في بني قريظة استنادا إلى ماذا؟ فبعضهم صلى في الطريق استنادا لقوله تعالى. نعم. الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أحسنت. نعم. وفي الفرقة الثانية. نعم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. أطاع الله. أخذوا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. طيب الآن هل كل مجتهد مصيب؟ هل كل مجتهد مصيب؟ نعم. هذا يقول نعم وهذا يقول لا. وكلاكما مصيب. كيف؟ مصيب لأن المجتهد له أجر. نعم. يعني كل مجتهد مصيب للأجر دون الحق. أخذا من هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر طائفتين على اجتهادهما. طيب هل كل مجتهد مصيب للحق؟ ها؟ هل كل مجتهد مصيب للحق؟ نحن نقول كل مجتهد يعني من كانت له أهلية الاجتهاد فكل مجتهد مصيب للأجر بإذن الله تعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران فله أجر. إذن كل واحد منهما مصيب للأجر بإذن الله تعالى، إما الأجران وإما الأجر الواحد. لكن هل كل مجتهد مصيب للحق؟ ها؟ الحق واحد لا يتعدد. طيب هل يوجد من أئمة الإسلام من قال كل مجتهد مصيب للحق؟ اكتبوا هذا السؤال. هل يوجد في أئمة الإسلام من قال إن كل مجتهد مصيب للحق؟ اذكر من هو وما دليله وكيف ترد عليه. كتبتم السؤال؟ مفهوم السؤال؟ يعني هل وجد في أئمة الإسلام من قال كل مجتهد مصيب للحق؟ نذكر من هو هذا القائل سواء كان واحدا أم جماعة، ونذكر دليله الذي استند إليه وكيف رد عليه المخالفون. طيب الآن في مسألة التقرير، الآن يعني بعض المسائل التي تتعلق بالتقرير، متى يكون التقرير حجة؟ إذا سكت النبي أنس. يعني كان التقرير بحضرته. طيب هذه صورة. إظهار الرضا. إظهار الرضا والاستحسان والتأييد. طيب إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وسكت، هل يكون هذا حجة؟ دخلته الصحابة. يكون. شعب الجزائر مولع بالخلاف، لماذا لجأت إلى الخلاف مباشرة؟ الصحابي يعني. نعم، إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا، فهل قوله هذا حجة؟ يعني الآن أذكر لكم مثالا، عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنه صحابي صغير، صلى بالناس وهو دون سن البلوغ، حتى قالت امرأة مروا إمامكم هذا فليواري عنا استه، لأنه كان إذا صلى ظهر بعض عورته. فأخذ من هذا بعض الفقهاء جواز صلاة من لم يبلغ سن البلوغ، بمعنى بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن البلوغ جازت إمامته. هل في هذا الفعل حجة أم لا؟ ها؟ حجة. لماذا؟ لماذا؟ صلى بالناس، لكن هل صلى بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر صلاته؟ هو هذا هذه يعني مواضيع التقرير، متى يكون تقريره صلى الله عليه وسلم، متى نعتبره حجة؟ يعني لابد أن نأخذ هذا بعين الاعتبار، لأنه في مواطن لابد أن يبلغه التقرير أن يكون بحضرته أو أظهر استحسانا وتأييدا أو سكت وهو بحضرته، أما إذا لم يكن بحضرته فهل يكون حجة؟ لا، خلي المخالف. مثلا قول الصحابي كنا نعزل والقرآن ينزل، هنا لم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام لكن ذكر نزول القرآن، ذكر نزول القرآن مما يدل يعني على قوة التقرير وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذا، فجاز بهذا أكثر الفقهاء بجواز العزل إذا لم يكن فيه ضرر بالمرأة ورضاها. يعني نفهم متى يكون التقرير حجة. نعم نعم نعم، كنا نعزل والقرآن والقرآن. طيب احنا قلنا يعني اختلف العلماء في تعريف السنة، تعريف المحدثين، تعريف الأصوليين، وتعريف الفقهاء. لماذا الخلاف في تعريف السنة؟ لكل فئة من العلماء لهم غرض في خوض غمار السنة. طيب وضح، ما هو غرض الفقهاء؟ نعم، يعني هم الآن الفقهاء، أحسنت، نعم الفقهاء بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الذي لا تخرج أفعاله عن دلالة على حكم شرعي، صلاته أخذوا منها وجوب الصلاة، صيامه أخذوا منه وجوب الصيام. طيب الأصوليون، أخنا بيه الأصوليون، نعم لهم وجهة نظر القواعد التي تحكم، يعني بحثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الذي يضع القواعد للمجتهدين. وضح هذه العبارة، إيش معنى يضع القواعد للمجتهدين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. من خلال هذا الحديث أذكر لنا كيف يبحث الأصوليون في السنة. أحسن نعم، فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. قضية المباح المستحب والواجب، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه. طيب ذكرنا أن للعلماء إطلاقات في مسمى السنة. أنت كنت غائبا أخا زعبار. بلال، نعم، الآن غير تعريف السنة عند المحدثين وغير تعريف السنة عند الفقهاء وغير تعريف السنة عند الأصوليين. قلنا بعض العلماء لهم إطلاقات في مسمى السنة، أذكر لنا بعض هذه الإطلاقات. يطلقون السنة ويريدون بها كذا وكذا. أذكر لنا ما ذكرناه. نعم، يعني هم يطلقون السنة أو تطلق السنة عند بعض العلماء ويرد بها ماذا؟ ما دل عليه الدليل الشرعي. نعم، سواء كان ذلك في الكتاب أو في السنة أو اجتهد فيه الصحابة. مثل لا جمع الناس على حرف واحد. نعم. مثال آخر، احنا ذكرنا ثلاثة أمثلة، ذكرنا ثلاثة أمثلة. الأخ عبد القادر، الأخ محمود، جمع المصحف. أحسنت، جمع المصحف. نعم. طيب، ما نريد أن نتعرف عليه الليلة الآن، عرفنا ما هي السنة وما هي إطلاقاتها عند العلماء، عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء، وذكرنا لكم بعض إطلاقات العلماء لمسمى السنة في الاصطلاح. الآن ما هي وظيفة السنة؟ كل هذه المباحث حتى إذا أثيرت علينا زوابع الشبه استطعنا أن نردها. أما الكتاب، أعني كتاب الله عز وجل، فلا سبيل إلى إثارة الشبه حوله، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه فسلم من التحريف والتبديل والتغيير. وبهذا يتبين ضلال الروافض الذين حاولوا أو ادعوا أو زعموا التبديل والتحريف في هذا الكتاب العزيز، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه يوم أنزله. إذن كل من ينادي بوجود تحريف أو تغيير أو تبديل في كتاب الله عز وجل فقوله هذا مردود عليه من لحظة يقوله هو. طيب، لماذا ادعاء الروافض، لماذا هذا الادعاء؟ لماذا يدعون وجود التحريف والتبديل والتغيير والتحريف في كتاب الله عز وجل؟ سؤال، ما هو غرضهم الآن الروافض والباطنية؟ ادعوا وزعموا أن في كتاب الله عز وجل تحريفا، وربنا عز وجل قال إنا نزلنا الذكر وإنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. طيب، ما هو غرضهم في ادعاء التحريف والتبديل والتغيير في كتاب الله عز وجل؟ الشيخ ضرب الإسلام وضرب صلب الإسلام. أحسنت. شوفوا، الإسلام في أول أمره كان في عزة ومنع، أعدى عدو للإسلام منهم اليهود، حاولوا الفتك بالإسلام والمسلمين من أول يوم ظهر فيه الإسلام على هذه المعمورة، ولهم في ذلك محاولات محفوظة في التاريخ، منها المنازعات أو إحداث الفتن بين الأوس والخزرج سببها اليهود، وقعة الجمل أثارها اليهود، وقعة الصفين أثارها اليهود. لابد أن ندرس التاريخ، لأن دراسة التاريخ تساعدنا على فهم مسائل الدعوة وكيف نواجه المشاكل والتحديات التي تواجه الإسلام والمسلمين. إذن اليهود وراء كل رزية أو مصيبة أو فتنة تحاك بالإسلام وأهله. لما وجدوا الإسلام والمسلمين في عزة ومنعة حاولوا أن يدخلوا علينا، أعني أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، حاولوا أن يلجوا الصراع على الإسلام وأهله من بابين عظيمين. ما هما هذان البابان؟ القرآن والسنة. شوفوا، الإسلام لما كان في عز ومنعة وجدوا الحصون منيعة، لكن بحيلهم ومكرهم دبروا المسائل والكيد في خفاء فولجوا علينا من بابين عظيمين، التصوف والتشيع. أعداء الإسلام إنما دخلوا على الإسلام وأهله من هذين البابين، التصوف، وقل إن شئت بين قوسين الولاية، والتشيع، وقل إن شئت بين قوسين حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يشك عاقل أو مسلم في حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ينبغي أن يشك في هذا عاقل، حبهم قرابة ودين وطاعة. وهل الولاية في الإسلام تنكر؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الولاية وإثبات كرامات الأولياء، لا يختلف في هذا اثنان، وإنما وقع الإنكار من أهل البدع. إذن تحيل أعداء الإسلام في الدخول على الإسلام وأهله من هذين البابين، ووقعت بسبب هذين البابين فتن واضطرابات الله بها عليم. إذن الغرض الأساسي من الدعاء وزعم التحريف والتبديل في كتاب الله عز وجل هو القضاء على الإسلام وأهله، لأن القرآن عندنا مصدر تشريع، يليه في المرتبة السنة النبوية. القرآن لا سبيل إلى تحريفه، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. فادعوا التحريف والتغيير والتبديل في السنة النبوية. إذن لابد أن نتعرف على وظيفة السنة النبوية. ما هي وظيفة السنة النبوية؟ الأحكام الشرعية كما بينت بكتاب الله عز وجل بينت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة لا ينبغي أن يختلف فيها اثنان. القاعدة المسلمة عندنا أن الأحكام الشرعية كما بينت بكتاب الله تعالى بينت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة عندنا. طيب، ما الذي يشهد لهذه القاعدة؟ وقائع وأمثلة كثيرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. حديث المقدام ابن معدي يكرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني قد أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني قد أوتيت القرآن ومثله، رحمه الله، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا وإنما حرم رسول الله عليكم كما حرم الله، لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. هذا الحديث عند أبي داود وأحمد وإسناده صحيح. فالآن هذا الحديث يشهد للقاعدة التي ذكرناها، وهي أن الأحكام الشرعية كما بينت بكتاب الله عز وجل بينت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، السنة في كثير من المواضع مبينة للكتاب. إيش معنى مبينة للكتاب؟ تخصص عامه، تبين مجمله، تقيد مطلقه. هذه وظائف السنة مع كتاب الله عز وجل. وظائف السنة مع كتاب الله عز وجل: تخصص عامه، تبين مجمله، تقيد مطلقه. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ونقل لنا الصحابة تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم. هذه التفاصيل كلها بيان لمجمل. ما هو هذا المجمل؟ أقيموا الصلاة. نعم. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، ونقل الصحابة رضي الله عنهم لصفة حجه صلى الله عليه وسلم، هذا بيان لمجمل. ما هو هذا المجمل؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا الحديث بيان لمجمل في كتاب الله عز وجل. ما هو هذا المجمل؟ فلا تحل له من بعد غير. نعم. طيب، الآن نقل عن مكحول الشامي أنه قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ هذه وظيفة السنة. يا يعني أكثر مجملات القرآن بينتها السنة النبوية. ابن عبد البر رحمه الله يشرح قول المكحول ماذا يقول؟ يقول يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد عنه المراد منه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين المراد من كتاب الله عز وجل، تخصص عامه وتبين مجمله وتقيد مطلقه. طيب، بعض العلماء المعاصرين إذا وقفوا على مثل هذه العبارات أشكلت عليهم، كقول بعض السلف السنة قاضية على القرآن. كيف تكون السنة قاضية على القرآن والقرآن قطعي الدلالة قطعي الثبوت؟ كيف الجواب على هذا الإشكال؟ من بعض العلماء المعاصرين من أنكر هذا، قال هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه. ما هو مراد السلف لما أطلقوا هذه العبارات؟ السلف معروفون في رسوخ في العلم وقوتهم في فهم القرآن وقوة علمهم وتقواهم وزهدهم، فلا يطلقون مثل هذه العبارات إلا ولهم على ذلك دلالة. إذن لا ينبغي أن نهمل إلا هذه العبارات. هذه العبارات يعني هي في القوة بمكان. فماذا يريدون لما قالوا مثلا السنة قاضية على القرآن؟ وظيفة السنة. نعم، هذا لا يختلف فيه اثنان، السنة لها وظيفة مع القرآن الكريم. لكن هذه العبارات لما يقولون مثلا السنة قاضية على القرآن، أنت ماذا تفهم من أول وهلة إذا وقفت على مثل هذه العبارة؟ قاضية بتفسير القرآن، قريب من الجواب. خطب مثال الصلاة. نعم. فلم يبين الله عز وجل كيف الوضوء كيف. قاضية على القرآن، السنة قاضية على القرآن يرجع إلى وظيفة السنة مع القرآن. ما هي وظيفة السنة مع القرآن؟ إحنا ذكرنا لكم. تبين. هذا هو. رفع الإبهام، رفع الإجمال، تخصيص العام، تقييد المطلق، هو هذا مرادهم. إذا قالوا السنة قاضية على القرآن، لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا فهم آخر إلا هذا الذي أراده السلف من بيان وظيفة السنة مع القرآن. طيب، كذلك كتاب الله عز وجل لما كان محفوظا عن تطرق الطعن والتغيير متواترا على تتابع الأنام وتوالي الأيام، سقطت مؤنة حفظه الموكول إلى الله تعالى عن العلماء، بخلاف الكتب السابقة فإنه كان أمر حفظها موكولا إلى من؟ إلى العلماء، فضاعت وتطرق إليها التحريف والتبديل كما حدث في التوراة والإنجيل. بهذا يتبين لنا ماذا؟ أعظم منقبة لعلماء الحديث. ما هي أعظم منقبة لهم؟ حماة الدين. نعم، حفظوا لنا السنة من التغيير والتبديل والتحريف. السنة تعرضت لطعن الطاعنين وتلبيس الأبارزة بالوضع والاختلاق والتحريف والتزييف، فتصدى لهؤلاء من أهل الحديث، قاموا بنصرها وتقويمها وتسديدها وتصحيحها. من قام بهذه الوظيفة؟ علماء الحديث. نعم. إذن من خلال ما ذكرنا يتبين لنا فضل أهل الحديث وأنهم قاموا بجهود عظيمة وأن لهم حرمة ومكانة في النفوس. الطاعن في أهل الحديث ماذا يكون؟ الطاعن في أهل الحديث طاعن في السنة، لأنهم الذي حافظوا لنا السنة النبوية ونقلوها لنا صافية نقية. إذن صدق من قال من السلف لا يطعن فيهم إلا منافق وزنديق. طيب، كيف كانت عناية المحدثين بضبط الأحاديث رواية ودراية؟ يعني كيف كانت عناية المحدثين بضبط الأحاديث رواية ودراية من زمن الصحابة إلى أن دون الحديث رسميا. نعم ضبط الحديث رواية ودراية لهم في هذا الضبط صور بدأت من زمن الصحابة لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يعتنون بأقواله وأفعاله وتقريراته. يرحل أحدهم ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي، بعضهم كان يتناوب مع أخيه في حضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، البعض الآخر كان يسأل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي. هذه من صور عنايتهم رضي الله عنهم بحفظ الحديث رواية ودراية. طيب كيف كان الصحابة يتلقون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بين أصحابه دون أن يكون بينه وبينهم حجاب، يلقونه في المسجد وفي السوق وفي الشارع وفي كل مكان، وكانت أفعاله وأقواله محل عناية منهم وتقدير، حيث كان صلى الله عليه وسلم محور حياتهم الدينية والدنيوية منذ أن هداهم الله به وأنقذهم من الضلالة والظلام إلى الهداية والنور. ولقد بلغ من حرصهم على تتبعهم لأقواله وأعماله إن كان بعضهم كما ذكرت لكم يتناوبون ملازمة مجلسه يوما بعد يوم. من يذكر لنا حادثة؟ يعني بعض الصحابة كان يتناوب مع أخيه في حضور مجلسه صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن، عمر بن الخطاب. نعم، فهذا الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، هذا من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على رسول الله، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم وإذا نزل فعل مثل ذلك. طيب، وليس هذا إلا دليلا على نظر الصحابة إلى رسول الله نظرة اتباع واسترشاد برأيه وعمله لما ثبت عندهم من وجوب اتباعه والنزول عند أمره ونهيه. ولهذا كانت القبائل النائية البعيدة عن المدينة ترسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعض أفرادها ليتعلموا أحكام الإسلام من رسول الله، ثم يرجعون إليه معلمين ومرشدين. كان بعض الصحابة يقطع المسافات الطويلة ليسأل عن حكم شرعي، رجل من مكة يرحل إلى المدينة ليسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن حكم شرعي. يعني عقبة ابن الحارث كان متزوجا بامرأة، أخبرته امرأة أنه أرضعته وزوجه وهو في مكة، فسافر من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الإسلام في هذا الشأن. الآن رأيتم عناية الصحابة بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أقواله وأفعاله وتقريراته. الإجابة على الأسئلة، أسئلة أمس مكتوبة عنها. لا لا مكتوبة، أنا أريدها مدونة. آه مدونة. نعم. على كل حال هي أسئلة أمس. إحنا قلنا السؤال: ما هي المراجع التي يرجع إليها الطالب عند التعريف بالمفردات اللغوية؟ هذا السؤال. مادة شرحت قلت لي مكتوب لغة. نعم. بعدين ثم ذكرنا القاموس المحيط. قلت من مؤلفه وما هي طريقته؟ مثال. نعم. طيب. في سؤال ثالث. القدر المشترك في تعريف السنة بين العلماء والقدر الزائد. طيب. نضيف إليها السؤال الليلة: هل كل مجتهد مصيب للحق؟ ومن قال به من أئمة الإسلام؟ وما دليله؟ وكيف الرد عليه؟ مفهوم؟ يعني الآن هل كل مجتهد مصيب للحق؟ من قال به من أئمة الإسلام وما دليله وكيف الرد عليه؟ تأتون بالإجابة على الأسئلة مدونة غدا إن شاء الله. ها؟ جيت من الضحكة مغلية.